عندما نتحدث عن معراج النبي صلى الله عليه وسلم فالمقصود بالمعراج العروج، صار هذا اللفظ علما على الفعل. إذا ملي كنقولوا المعراج حق أي عروج جبريل بالنبي صلى الله عليه وسلم حق، إذا فالمراد بالمعراج العروج نفسه لا آلة العروج، مش المقصود الآلة ديال العروج حق، هذا أمر لا فائدة، كلام لا فائدة فيه. إذا المقصود العروج بالنبي صلى الله عليه وسلم والصعود به إلى السماء حق. إذا المعراج هو العروج بالنبي صلى الله عليه وسلم والصعود به إلى السماء، بل إلى سدرة المنتهى فوق السماوات السبع كلها. وقد جاء ذكر هذا بتفصيل عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين وغيرهما من كتب السنة. فقد جاء جبريل إلى النبي صلى الله عليه وسلم في ليلة من الليالي فأردفه على دابة يقال لها البراق. البراق دابة أبيض، هكذا يذكر لأنه مذكر البراق، دابة أبيض فوق الحمار ودون البغل. ركب على هذه الدابة جبريل وأردف معه النبي صلى الله عليه وسلم، فذهب به ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. وهذا الذهاب بالليل هو الذي يسمى بالإسراء. الإسراء في اللغة هو الذهاب بالليل في وقت السروي. إذا أسري بالنبي صلى الله عليه وسلم أي ذهب به بواسطة جبريل من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى إلى بيت المقدس، ثم بعد ذلك عرج به إلى السماء. إذن فهما حادثتان وقعتا في ليلة واحدة، عرج به إلى بيت المقدس ثم أسري به إلى بيت المقدس ثم عرج به إلى السماء. لما عرج به إلى السماء تجاوز النبي صلى الله عليه وسلم السماوات السبع كلها، وكان مع جبريل، وكان جبريل يستفتح السماوات، يستفتحها أي يطلب فتحها من الملائكة الموكلين بكل سماء من السماوات، يستفتحها يطلب فتحها، فيقول الملك من؟ فيقول جبريل، فيقول من معك؟ فيقول محمد صلى الله عليه وسلم. فيقول له الملك وهل أرسل إليه؟ فيقول نعم. فيقول الملك إنه لنعمة المجيء جاء، فيفتح له. وهكذا في كل سماء حتى تجاوز السماء السابعة التي فيها إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام، ووصل إلى سدرة المنتهى. وهناك كلمه ربه مباشرة، كلمه ربه سبحانه وتعالى دون واسطة جبريل أو غيره من الملائكة مباشرة. ولذلك قبل لما تحدثنا عن مسألة تكليم الله لموسى قلنا إن محمدا صلى الله عليه وسلم أيضا كلم الله، محمد صلى الله عليه وسلم أيضا كلمه الله، فكلمه الله رب العالمين حينئذ بدون واسطة جبريل مباشرة. بماذا كلمه؟ فرض عليه الصلوات، فكانت في أول الأمر 50 صلاة. فلما فرض الله تعالى عليه الصلوات وكان عددها 50 صلاة في اليوم والليلة، قبل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك ورجع. وهو راجع لقي أخاه نبي الله وكليمه موسى، فسأله فذكر له أن الله تبارك وتعالى قد فرض 50 صلاة عليه، فقال له موسى إن أمتك لا تطيق ذلك إلى آخر القصة المعروفة، حتى صارت الصلوات 5 صلوات في اليوم والليلة. لما وصل النبي صلى الله عليه وسلم إلى سدرة المنتهى وكلمه ربه تبارك وتعالى دون واسطة لم يره، لأنه عليه الصلاة والسلام لما سئل عن ذلك قال نور أنا أراه. وفي هذه القصة التي ذكرت الآن فيها فوائد، منها من فوائد ذلك أولا فيها بيان مكانة الصلاة، حيث إن الله تبارك وتعالى لم يفرضها على المسلمين بواسطة إنزال الوحي عن طريق جبريل كما فعل الله تعالى في سائر الشرائع في سائر الأحكام، فإنها قد فرضت على المسلمين بواسطة الوحي الذي ينزل به جبريل إلى النبي عليه الصلاة والسلام، لكن لمكانة الصلاة وعظمتها وأهميتها رفع الله تعالى نبيه محمد صلى الله عليه وسلم إليه وفرضها عليه وعلى الأمة مباشرة دون واسطة، فدل ذلك على عظمتها وأهميتها في الشريعة، فلا يجوز للمسلم أن يستهين بها وأن يقلل من شأنها، لا يجوز للمسلمين أن يقللوا من شأن الصلاة، فإنها أعظم العبادات العملية، أعظم العبادات العملية الصلاة، ولذلك فرضها الله تبارك وتعالى بهذه الصورة التي سمعتم بخلاف غيرها من الأحكام الشرعية، الصيام والزكاة والحاج وغير ذلك كله فرض بواسطة جبريل. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني، هذه القصة تدل على مذهب أهل السنة وهو علو الله تعالى على خلقه، أن الله جل وعلا عال على خلقه أجمعين، عال على جميع مخلوقاته جل وعلا، إذن هذه القصة فيها إثبات العلو، وأقصد بالعلو العلو بأنواعه الثلاثة، فيها علو الشأن وعلو القهر وعلو الذات وهو الذي وقع فيه النزاع، فهذه القصة نص في علو الله تعالى بذاته على جميع خلقه وأنه فوق جميع مخلوقاته سبحانه وتعالى، أمر صريح في ذلك. في الآية أيضا فائدة أخرى عقدية وهي إثبات صفة الكلام لله تبارك وتعالى خلافا لمن أنكره من أهل البدع، فمن صفات الله عز وجل الكلام، وقد كلم محمد صلى الله عليه وسلم كما كلم موسى، ففيه إثبات صفة الكلام، وأن الله تعالى كلم محمد صلى الله عليه وسلم في وقت مخصوص بكلام مخصوص، فدل ذلك على أنه بهذا الاعتبار صفة فعلية، لأنه وقع متى؟ في الوقت الذي شاء الله رب العالمين أن يقع، فهو صفة فعلية، وإن كان باعتبار الجنس صفة ذاتية، فهو صفة ذاتية فعلية. مما يستفاد من هذه القصة علو شأن نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، حيث أكرمه ربه بهذه الكرامة التي لم يكرم بها أحدا من الأنبياء والرسل، وهي أنه رفعه إليه ليفرض عليه وعلى أمته حكما من الأحكام، عبادة من العبادات، ولم يحصل هذا لنبي قبله عليه الصلاة والسلام، فدل ذلك على علو مكانته صلى الله عليه وسلم، فهو سيد ولد آدم، أفضل الأنبياء، أفضل البشر على الإطلاق عليه الصلاة والسلام. إذا القصد هذا باختصار ما تعلق بالإسراء والمعراج من حيث الوقوع، وهذا الوقوع كما قلنا لا يختلف فيه المسلمون أن الإسراء والمعراج أمران قد وقعا كما نص الله تعالى على ذلك في كتابه، سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا. لكن الإسراء والمعراج هذا اللي تحدثنا عليه الآن، وأن النبي أسري به ثم عرج به للسماء، هل ذلك وقع يقظة أو مناما؟ وهل ذلك وقع بالروح والبدن أو بالروح فقط دون البدن؟ هنا هذه كيفية الوقوع، هنا وقع النزاع. فقال بعضهم الإسراء والمعراج هذان الأمران وقعا مناما لا يقظة، بمعنى أن النبي رأى فيما يرى النائم ما وقع من الإسراء والمعراج. رأى رؤيا فيها أنه ذهب إلى بيت المقدس ثم عرج بالسماء إلى آخر القصة، فكل ذلك مجرد رؤيا. وهذا القول قول باطل. لماذا؟ لأنها لو كانت هذه الرؤيا رؤيا منام لما كذبه المشركون، لما استهزأوا به، لما سخروا منه، لما صدوا بعض المسلمين عن دين الله بسبب ذلك. فهذا الأمر يحصل لأي أحد، ولا ميزة فيه حينئذ لرسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن أي أحد من الناس يستطيع أن يرى في منامه أكثر من هذا. وما هو أصعب من هذا؟ فلا تكون فيها، لا يكون في هذا الأمر أي شيء معجز لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ولا محتاج المشركون أن يتمسكوا بهذا ليكذبوا ويستهزئوا ويسخروا ويصدوا، وقد فعلوا، هذا الأمر حصل منهم. إذن فدل على أنها ليست رؤيا منام قطعا. قيل إن ذلك كان بالروح لا بالجسد، بمعنى هي مش رؤيا منامية، لكن النبي بقي بدنه في مكانه وأسري وعرج بروحه، فارقت روحه جسده، ووقع الإسراء والمعراج للروح دون الجسد. وهذا القول نسب لعائشة ولمعاوية رضي الله تعالى عنهما، وهو قول ضعيف أيضا ومردود، ولا تصح نسبته لهما، نسب إليهما ولا يصح ذلك عنهما، وهو أيضا مردود. لماذا؟ لأن الإسراء والمعراج بالروح قريب من الإسراء والمعراج في المنام، قريب منه، لأن البدن الجسد إذا بقي في مكانه فلن يجد المشركون مدخلا لأن يطعنوا ويتحدثوا ويتكلموا، يقال البدن ما زال في كلامه في مكانه، وإنما هم استعظموا واستبعدوا أن يسرى ببدن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن يعرج ببدن رسول في ليلة واحدة ويرجع إلى مكانه، فهذا الذي استبعدوه، وهذا الأمر الذي يمكن أن يستبعد. وأما الإسراء والمعراج بالروح فقط فهذا أمر لن يجد المشركون فيه مدخلا للاستبعاد وللرد، لأنه قريب من رؤيا المنام. إذن فالصحيح أنه كان يقظة لا مناما، وأنه كان بالروح والبدن. ومما يدل على هذا قول ربنا تبارك وتعالى: سبحان الذي أسرى بعبده. والعبد هذا اللفظ يطلق على الروح والبدن، لا يطلق لفظ العبد على الروح فقط، وإنما يطلق على الشخص بروحه وبدنه. والله يقول أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام. ثم ما جاء عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم من أنه عانى عناء شديدا من أسئلة المشركين لرسول الله صلى الله عليه وسلم عن صفة بيت المقدس، لما أخبرهم بما وقع مما استبعدوه استنكروه، سألوه أسئلة تعجيز عن صفة بيت المقدس، فحزن النبي صلى الله عليه وسلم لذلك في أول الأمر حتى أطلعه ربه تبارك وتعالى عليه، فصار ينظر إليه كأنه أمامه رؤيا عين، فيخبرهم بكل زاوية من زواياه وبأي جزء من أجزائه، فوجدوه مخبرا لهم عليه الصلاة والسلام بصفة بيت المقدس على ما هو عليه، ومع ذلك لم يؤمنوا، أصروا على كفرهم، لأنهم ما أرادوا بالسؤال إلا تعجيزه، ما أرادوا الوصول للحق والبلوغ إليه. فالقصد أن الإسراء والمعراج أمران وقعا للنبي صلى الله عليه وسلم يقظة، وبالروح والجسد لا مناما ولا بالروح فقط. وبعضهم قال، وقد ذكر هذا ابن القيم ووهنه، بعضهم لما وجد الروايات فيها شيء من التخالف في الظاهر قال إن حادثة الإسراء والمعراج تعددت، فمرة أسري بالنبي بالروح والبدن، ومرة بالروح فقط، ومرة مناما لا يقظة، تعددت. خصوصا أنه توجد رواية عن شريك بن عبد الله فيها وهم، وهم شريك فأخبر أن الإسراء كان بالروح لا بالبدن، وهو وهم منه، خالف الحفاظ وخالف الثقات كما نص على ذلك المحققون، فقالوا ذلك غلط من شريك رحمه الله. فبعضهم أراد أن يجمع بين رواية شريك ونحوها فقال إن حذف تعددت، فمرة وقع كذا ومرة، وهذا قول ضعيف جدا، لأنه معلوم أن حذف إسراء ومعراج لم تقع إلا مرة واحدة، هذا أمر معلوم ويكاد يجمع عليه المسلمون السابقون من السلف أنها لم تقع إلا مرة واحدة. إذن فالجمع بتعدد الإسراء جمع ضعيف جدا، وقد وهنه الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى. إذن يقول المؤلف هذا باختصار ما تعلق بمسألة الإسراء والمعراج، إنما أدرجوها هنا وذكرها هنا لما قيل من أنه قد أسري به مناما لا يقظة، ولما قيل من أنه أسري به بالروح دون الجسد. قال رحمه الله والمعراج حق. إذا شو مراد بالمعراج؟ أي العروج بالنبي صلى الله عليه وسلم، مش مقصود الآلة. والمعراج أي العروج بالنبي صلى الله عليه وسلم حق، فأطلق اسم الآلة وأريد به المصدر، معراج أي العروج. لأنه صار علما عليه، هكذا اشتهر هذا اللفظ وصار علما على الفعل الذي هو العروج، فلذلك أطلق عليه. والمعراج أي العروج بالنبي صلى الله عليه وسلم حق كما جاء في القرآن والسنة المتواترة، تواترت السنة بذلك. لكن اعلموا أن أكثر الأحاديث الواردة في صفة المعراج ضعيفة. في ثبوت المعراج ثبتت الأحاديث المتواترة في ذلك، أمر ثبت بالتواتر الذي يفيد العلم اليقيني، لم يوجد إشكال. لكن قلت الأحاديث الواردة في صفات المعراج، فإنه وقع على صفة كذا التي فيها تفاصيل معينة، أغلبها ضعيف، أغلبها أحاديث لا تصح. وإنما الحديث الذي في الصحيح هو الحديث اللي قص فيه باسم القصة في الصحيحين وغيرهما، أنه جاءه جبريل وأردفه على البراق وذهب إلى بيت المقدس، فترك الدابة هناك وربطها على مكان كان يربط فيه الأنبياء دوابهم، دخل بيت المقدس، فتلك في الصحيح. وما زيد في الرواية الأخرى من الصفات أغلب تلك الروايات لا تصح. إذن كيقول والمعراج حق وقد أسري بالنبي صلى الله عليه وسلم، وأثبت المعراج وأثبت أيضا الإسراء، وقد أسري قد المفيد للتحقيق، أسري بالنبي كما ذكر الله في القرآن. قال وعرج بشخصه في اليقظة إلى السماء. إذا لاحظوا المؤلف نص على عقيدة أهل السنة في الباب، وعرج بشخصه أي بالروح والبدن، هذا هو معنى بشخصه، بشخصه لا بروحه فقط، بشخصه بروحه وبدنه. وقال في اليقظة أي لا في المنام إلى السماء. قال ثم إلى حيث شاء الله من العلا، ثم إلى حيث شاء الله من العلا، فقد تجاوز السماوات السبع، حيث يوجد إبراهيم عليه السلام في السبع جاوز إلى أن وصل إلى سدرة المنتهى وكلمه ربه، ثم إلى حيث شاء الله من العلا، الله أعلم بمقدار ذلك. قال وأكرمه الله بما شاء، أكرمه الله بما شاء من ماذا؟ من كلامه، من أن الله تعالى كلمه، هذه أعظم كرامة يكرم بها العبد، أن يكلمك ربك خالقك، أعظم الكرامة هذه. وأكرمه الله تعالى بما شاء، ومما أكرمه به أنه كلمه مباشرة، وذكر أن حجابه النور، هذه من الكرامات التي أكرمه الله تعالى بها، أنه رأى الحجاب الذي هو نور بين الله تعالى وبين محمد صلى الله عليه وسلم. قال وأوحى إليه ما أوحى، ما كذب الفؤاد ما رأى، يشير إلى قول الله تبارك وتعالى ما كذب الفؤاد ما رأى أفتمارونه على ما يرى ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى. هذه الآية حتى هي نص في أن الإسراء كان بالبدن، هذه الآية نص في أن الإسراء كان بالبدن، لأن الله تعالى قال ولقد رآه، أي رأى محمد جبريل، مش الله تعالى، رأى محمد جبريل أي على صورته الحقيقية التي خلق عليها له 600 جناح. ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى. إذن أسري بالنبي صلى الله عليه وسلم إلى سدرة المنتهى، فرأى هناك جبريل على صورته التي خلق عليها له 600 جناح كما في الصحيحين من حديث ابن مسعود. قال: ما كذب الفؤاد ما رأى، فصلى الله عليه وسلم في الآخرة والأولى. إذن هذا ما تعلق بمذهب أهل السنة في مسألة الإسراء والمعراج. ثم أعلموا، هذه مسألة مهمة جدا لها تعلق بواقعنا. دابا الآن حادثة الإسراء والمعراج لبغينا ننظر لها خصوصا في ذاك الزمن، هبوا أننا في ذاك الزمن الأول، ذاك الزمن الذي لا يوجد فيه شيء من هذه الأشياء الحديثة التي وجدت في زماننا هذا، وحدث الإنسان بهذه الواقعة وأراد أن لا يؤمن بها إلا إذا قبلها عقله. قال: أنا لا، ما كان أمش بشي حاجة حتى توافق العقل، لأن الشرع لا يعارض. بعض الناس عندهم هذه المنطقة، قال لك سيدي الشرع نقل لا يعارض العقل، مزيان المقدمة مزيانة، وبالتالي فأي شيء عارض عقلي فليس من الشرع. مقدمة الأولى صحيحة والثانية باطلة جدا. الشرع لا يعارض العقل، مزيان، فأي شيء لم يقبله عقلي إذن فهو غير مراد للشرع، فليس موجودا في الشرع. ولو وجدت نص دالا عليه فليس مقصودا، ليس مرادا، لأن العقل موافق للشرع، فما عارضه عقلي أنا المتكلم لك يقول هذا الكلام، ما عارضه عقله إذن فليس من الشرع. فإذا أراد هؤلاء أن يحكموا هذه الواقعة، وكل من يجعل العقل حكما على النقل، من يجعله حاكما على الشرع، إذا أراد أن لا يؤمن بشيء إلا إذا قبله عقله، وفي ذاك الزمن ما كانوا لا طيارات لا صواريخ ولا شيء، فقيل له إن محمدا صلى الله عليه وسلم وهو مسلم قد أسري به إلى المكان البعيد فلان بيت المقدس، مكان يقطعونه في أشهر عن كي يوصلوا به، وعرج به إلى فوق إلى ما فوق السماوات كلها في ليلة واحدة ورجع إلى مكانه. إذا عرضها على عقله، على عقولنا القاصرة، أيقبل ذلك العقل خصوصا في ذاك الزمن؟ حتى في زمننا هذا إلا قلنا إنسان مركب لا على طيارة ولا ركب على براق على دابة، وخصوصا كما قلت ذلك الزمن، أيقبل ذلك العقل؟ لا يقبله أبدا. إذن فدل ذلك على أن العقل ليس حاكما على الشرع، ماشي أي حاجة ما قبلهاش العقل ديالي راها ما كيناش في الشرع، والشرع تابع لعقلي. هذا التصور باطل، وهذه المقدمة من أصلها باطلة، وهذا اعتقاد فاسد. ولذلك في ذاك الزمن، شو انتبهوا واحد المسألة بسيطة، في ذاك الزمن لو قيل للناس شي واحد، ذاك الزمن لو قيل له راه ممكن، هذا غير في البشر غير في الناس، راه ممكن الإنسان يكون أقصى الأرض واحد في أدنى الأرض ويكلمه في آن واحد، واحد يقول له السلام عليكم وآخر يقول عليكم السلام في آن واحد، لو قيل ذلك لأعقل الناس في ذاك الزمن يقبلونه؟ يصدقونه؟ لا يقبله أحد، ويستحيل أن يصدقه أحد. وقد وقع ولا لا؟ وقع. إنك تكلم الشخص في أقصى الأرض وأنت في أدناها، وتراه ويراك، تكلمه تسمعه وتنظر إليه وينظر إليك حيث كنت. لو خطب الناس في ذاك الزمن يقبلون هذا؟ يقولون هذا شيء مستحيل، شيء مستحيل. وهكذا ما طرأ وحصل، والله أعلم بما يطرأ ويحصل بعد. فكلما مر زمن قصير تحدث أشياء كان الناس يستبعدونها. الآن الهاتف هذا اللي كتسمع به صوت الآخر ويسمع به صوتك قد يكون صغير الحجم، صغير آلة، لو قيل الناس في ذاك الزمن آلة صغيرة الحجم يسمعها إنسان، يسمعها آدمي إنسان مثلك، يسمع آلة بهذا الحجم يكلمك بواسطتها وتكلمه في آن واحد، وهذا حاصل الآن ولا لا؟ حاصل، لما صدقك أحد ولو قلت له إنها آلة مثل بلدتك ولا مدينتك لن يصدق. وفي زمننا هذا وقع، وربنا تبارك وتعالى يقول: وهذا مما يندرج فيه سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. إذن فإذا وقع مثل هذا وكان أمرا مستبعدا، فكيف يستبعد أن يقع هذا من رب العالمين؟ الشيء كنتكلم عليه اختراعي ديال البشر، غير الناس اختارعوا صنعوا، فكيف برب العالمين تبارك وتعالى؟ لا يستطيع ذلك. بلى. ولذلك لما جاءوا لأبي بكر الصديق الرجل المؤمن الذي كان يعرف الأصول حقا، الأصول ديال الإيمان كانت مقررة عنده أن العقل يجب أن يكون تابعا للشرع لا حاكما عليه، تابعا له. فأي أمر ثبت خصني غير نعرف أنه ثبت وأنه وارد في الشرع وأن الله تعالى قال أو رسوله صلى الله عليه وسلم نطق به، فإن عقلي يجب أن يخضع لذلك، أن ينقاد ويذعن ويتبع ذلك. لما جاءوا يا أبي بكر الصديق قال إن قالها فقد صدق، انتهى. واش قالها؟ هو مصدق عندي يقول اللي بغى، إن قالها فقد صدق رضي الله تعالى عنه. لذلك لقب بالصديق. إذن فأي أمر، هذا أصل يجب أن يتقرر في قلوب المسلمين، أي أمر جاء في الشرع في كلام في كتاب الله أو سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولو ظهر لك بعقلك القاصر أنه بعيد أو أنه متعذر فإياك أن تستبعده، إياك أن تستعظمه، فذلك يسير على الله تعالى، فذلك سهل هين على الله رب العالمين. كل ما أخبرت به رسل الله حق، وكل ما جاء في القرآن وفي كلام النبي مما صح عنه حق، ولو كان في عقلك بعيدا فلا تستبعد ولا تستعظم شيئا جاء في عن الله أو عن رسوله صلى الله عليه وسلم، لأن ربنا تبارك وتعالى يقول إن الله على كل شيء قدير، وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الأرض سبحانه وتعالى. إذن بعد هذا انتقل المؤلف رحمه الله يتحدث عن مسألة أخرى من مسائل العقيدة، وهي مسألة الحوض الثابت لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم. هذه المسألة كنا تكلمنا عليها في شرح القيرواني، وذلك سنمر عليها إن شاء الله مرورا سريعا لأنه سبق تقريرها هناك. مسألة الحوض الذي أكرم الله تعالى به نبينا محمدا صلى الله عليه وآله وسلم، وما يتعلق بالحوض من مسائل من ورود الناس عليه ونحو ذلك. اعلموا أن من عرفات يوم القيامة الورود على الحوض، من عرفات مما يقع غدا يوم القيامة في أرض المحشر قبل دخول أهل الجنة إلى الجنة وأهل النار إلى النار، من الأمور التي تقع في ذلك اليوم وعلى تلك الأرض هذا الموقف، وهو موقف الورود على الحوض. وبالخصوص لأننا مسلمون ولأننا من أمة محمد صلى الله عليه وسلم نتحدث عن حوض نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وإلا فإن لكل نبي حوضا كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم، وأعظمها حوض نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، لأن أمته أكثر الأمم عددا، أمة محمد صلى الله عليه وسلم أكثر الأمم عددا. وقد دل على ذلك حديث عمران بن حسين في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال عرضت علي الأمم فرأيت النبي ومعه الراط والنبي ومعه الرجل والرجلان والنبي وليس معه أحد إذ عرض لي سواد عظيم، فقلت هذه أمتي، فقيل لي هذا موسى وقومه، فنظرت فإذا سواد عظيم ملأ الأفق ما بين السماء والأرض، فقيل لي هذه أمتك أعظم من أمة موسى أعظم الأمم. ولذلك فحوض نبينا صلى الله عليه وسلم أعظم من سائر الأحواض التي تكون للأنبياء الآخرين. المقصود من المواقف التي سيمر بها الناس غدا يوم القيامة وقف الحوض. نعم اختلف أهل السنة واحد الخلاف يسير لا يضر، واش الحوض يكون قبل الصراط ولا بعد الصراط، واش الحوض يكون قبل الميزان ولا بعد الميزان، ولا دليل صريح في المسألة في الباب، لا دليل صريح. أما مسألة هل الحوض قبل الميزان أو بعد الميزان فهذا لا دليل فيه أبدا، لا من جهة النظر ولا من جهة العمومات ولا الأدلة الخاصة. وأما من جهة الصراط فبعض أهل السنة قال المرور على الحوض ورود عليه يكون قبل الصراط. قالوا لأن كل من أذيد عن الحوض ولم يشرب منه فإنه إذا مر على الصراط يسقط ولا يجاوزه. كل من ذادته الملائكة عن الحوض لا يجاوز الصراط، يمر فيسقط. وحرمانه من الشرب من الحوض علامة على عدم مرورها على الصراط. فقيل إن الحوض، إن المرور على الحوض الورد عليه قبل الصراط، قال بذلك بعض أهل العلم على سبيل الاحتمال، ذكروا غير على سبيل الاحتمال لا على سبيل الجزم، ولم يبدعوا من خالف في ذلك، فالأمر لم يجد فيه شيء صريح. وقال ابن القيم رحمه الله يحتمل أن المرور على الحوض ممكن أن يكون قبل الصراط وبعد الصراط. لما لا؟ لأنه ورد في صفاته أن طوله مسيرة شهر وأن عرضه مسيرة شهر، فلما لا؟ بمعنى يمكن أن يكون قبل وبعد. فالقصد من هذا أن هذا الأمر لا يضر لا يؤثر، فمن المواقف اللي غتكون غدا يوم القيامة قطعا وحقا الورود على الحوض قبل الميزان أو بعد، قبل الصراط أو بعد، لا يضر ذلك. احتمالات لا نص فيها ولا يضر الجهل بها، لو كان ينبني عليها شيء لأخبرنا بها. إذن الشاهد ورود على الحوض من المواقف التي تقع غدا يوم القيامة كسائر المواقف الأخرى، كسائر المواقف كمرور على الصراط ووزن أعمال العباد وإعطائهم كتبهم إما بيمينهم أو بشمائلهم ومحاسبتهم وجزائهم ونحو ذلك من المواقف التي تقع غدا يوم القيامة. إذن فمنها المرور على الحوض، والإيمان بهذا داخل في الإيمان باليوم الآخر، لأن شكون اللي غيآمن بورود الناس على الحوض؟ من يؤمن باليوم الآخر بثبوته بأنه حق وأنه موجود. إذن فالإيمان بما يقع في اليوم الآخر داخل في الإيمان باليوم الآخر. من كان يؤمن باليوم الآخر فليؤمن بكل ما يقع فيه من المواقف التي أخبر الله تعالى عنها ونبينا صلى الله عليه وسلم كذلك. إذن الورود على الحوض، هذا الحوض ديال النبي عليه الصلاة والسلام يصب فيه ميزابان من الجنة. الماء الذي يوجد في هذا الحوض ماء خارج من الجنة، من النهر الذي أعطيه محمد صلى الله عليه وسلم في الجنة. والحوض غير الكوثر، الحوض جزء من الكوثر، والكوثر نهر أعطيه النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة. لكن الكوثر له ميزابان يصبان في الحوض، وهو حوض عظيم جدا، لأن أمة محمد صلى الله عليه وسلم كثيرة العدد، فلذلك كان عظيما، طوله شهر وعرضه شهر. وقد يكون هذا المقدار مذكورا لأجل بيان كبره فقط، وإلا فلا مانع أن يكون أعظم من ذلك. أما مذاق هذا الحوض فإن طعمه أحلى من العسل، ولونه أشد بياضا من الورق، وفي رواية من اللبن، ورق والفضة، وفي رواية من اللبن. آنيته كنجوم السماء من جهة العدد ومن جهة الجمال. من جهة العدد كنجوم السماء كثيرة، هل يستطيع أحد أن يعد نجوم السماء؟ كثيرة جدا. ومن جهة جمال هذه الآنية التي يشرب بواسطتها الناس من ذلك الحوض، طعمه أحلى من العسل، لونه أشد بياضا من اللبن أو من الورق، آنيته كنجوم السماء، من شرب منه شربة واحدة لم يظمأ بعدها أبدا، لأنه من نهر الجنة، وأنهار الجنة لا يظمأ من شرب منها، لا يظمأ إلا إذا أراد، إذا أحب أن يزيد وأن يروى من أنهار الجنة المختلفة، مختلفة طعمها، مختلف ألوانها، مختلفة روائحها، مختلفة. وهذا حوض النبي صلى الله عليه وسلم رائحته أطيب من المسك، أنهار مختلفة في مذاقها ولونها وشكلها على حسب ما يستهيه العبد إن كان من أهل الجنة، أو الله تعالى أن يجعلنا من أهلها. قال ربنا تبارك وتعالى يتحدث عن أنهار الجنة: مثل الجنة التي وعد المتقون فيها أنهار من ماء غير آسٍ، وأنهار من لبن لم يتغير طعمه، وأنهار من خمر لذة للشاربين، وأنهار من عسل مصفى، ولهم فيها من كل الثمرات. إذا الشاهد هذا وصف الحوض باختصار. هذا الحوض قلنا من شرب منه لم يظمأ بعده أبدا، لكن هل كل أمة محمد صلى الله عليه وسلم تشرب من هذا الحوض غدا يوم القيامة في مواقفها وعرصاتها؟ الجواب لا، وإنما يشرب من هذا الحوض من كان مؤمنا. إذن أمة الإجابة لا أمة الدعوة، من آمن بمحمد صلى الله عليه وآله وسلم ولم يبدل ولم يغير ولم يحدث بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم إحداثا يكون به الخروج من الدين، لأن الإحداث في الدين والتبديل والتغيير يشمل نوعين. النوع الأول الإحداث الذي يخرج به العبد من الدين أصلا، فيدخل في هذا من ارتد بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو من كان مسلما وارتد، هذا بدل وغير التبديل الأصلية. وأيضا من أحدث في دين الله تعالى ما ليس منه، اتبع شيوخه، اتبع الشيوخ واتبع الآباء والأجداد وما وجد عليه الناس، وخالف سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأقيمت عليه الحجة وبين له وعلم وعرف وأصر على المخالفة اتباعا لهواه، هذا لم يتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم، لم يتأس به، لم يجعله قدوة له، يذاد عنه من بدل وغير. إذن هذا باختصار ما تعلق بصفة حوض النبي صلى الله عليه وسلم ومن يشرب منه ومن يشرب من الشرب منه. إذن إذا أردت أن تتنعم بالشرب من هذا الحوض فعليك باش بالإيمان أولا بمحمد صلى الله عليه وسلم، بأن تكون موحدة، ثم الأمر الثاني بالاتباع، بأن تكون متبعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. الأول أصل لا بد منه أن تكون موحدا مسلما، والثاني أصل واجب وهو أن تكون متابعا لرسول الله في الجملة، تتبع النبي صلى الله عليه وسلم. فإن وقعت من الإنسان مخالفة أو تقصير مع جهل منه، أو لم تقب عليه الحجة ولم يبين له أو لم يصر على المخالفة، فقد يعذر، هناك أشياء يعذر بها العبد. من استفرغ وسعى في الاتباع لرسول الله صلى الله عليه وسلم لكن خالف في أمور لم يبلغها علمه، لم يصل إليها إدراكه، معذور. لكننا نتحدث عن من تعمد المخالفة وأصر عليها ولو كان منسوبا لأمة محمد فاصلما، فإنه معرض للحرمان من الشرب من هذا الحوض، ومن أن تبعده الملائكة وتطرده. النبي صلى الله عليه وسلم يتحدث عن هذا الموقف، قال: أنا فرطكم على الحوض، أي سابقكم إليه. ثم ذكر لنا النبي صلى الله عليه وسلم قال: ولا يختلجن أقوام من دوني، أي يبعدون عن الحوض، تبعد الملائكة. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: هؤلاء أمتي. فيقال: إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك، فقد بدلوا وغيروا، لا تدري ما أحدثوا بعدك. إذن فيجب على المسلمين هذا لا يحرم أن يتوفر فيه الشرطان المذكوران. قال: والحوض الذي أكرمه الله تعالى به، أكرم الله تعالى به نبيه محمد صلى الله عليه وسلم غياثا لأمته، حق، الحوض حق أكرمه الله تعالى به، يغيث به أو تغاث به أمته، لأنه يصيبها ما يصيبها من الظمأ والعطش، فتتروى بذلك من ذلك الحوض فلا تظمأ بعد ذلك. وسائر الأنبياء كل نبي له حوض، ترد كذلك منه أمته التي آمنت بذلك النبي واتبعته ترد من حوضه، ومن لم يتبع نبيه يذاد كما تذاد هذه الأمة التي لم تتبع النبي صلى الله عليه وآله وسلم. إذن هذا ما تعلق بمسألة الحوض. بعد ذلك تحدث عن مسألة الشفاعة، قال: وإثبات شفاعته صلى الله عليه وسلم لأمته، والشفاعة التي ادخرها لهم حق كما روي في الأخبار. تحدثوا عنها إن شاء الله باختصار إن شاء الله تعالى، وقد سبق الكلام عليها فيما مضى في شرح القيروانية. الشفاعة التي تكون غدا يوم القيامة يمكن أن نجملها فنقول الشفاعة أربعة أقسام. القسم الأول الشفاعة العظمى، وهي التي تسمى بالمقام المحمود. هذه الشفاعة متى تكون؟ هذه الشفاعة تكون إذا بعث الناس وقاموا بين يدي الله تبارك وتعالى في أرض المحشر، وتأخر عنهم القضاء والفصل والحكم فيما بينهم. يؤخر الله تبارك وتعالى لحكم يعلمها لمشيئة، وذلك تابع لمشيئته وإرادته، الفصل والقضاء بين العباد جميعا. فيأتون إلى آدم عليه الصلاة والسلام وإلى غيره من أولي العزم من الرسل، يطلبون منهم ويسألونهم أن يشفعوا لهم عند ربهم، مش ليدخلوا الجنة، لا، ليحكم بينهم فقط، ليفصل بينهم، باش يعرف كل واحد المصير دياله. الناس ديك الساعة باغين غير يفصل الله تعالى بينهم، ليعرف كل مصيره، أإلى الجنة أم إلى النار. ومعروف القصة مشهورة معروفة في الصحيحين، يأتون إلى آدم فيعتذر للناس، ويأتون أولي العزم من الرسل إبراهيم وموسى وعيسى ونوحا قبل ذلك، ثم بعد ذلك يأتون محمدا صلى الله عليه وسلم. وقد ادخر النبي صلى الله عليه وسلم شفاعته لأمته كما جاء عنه ذلك في الصحيح عليه الصلاة والسلام. كل نبي استعجل دعوته في الدنيا، ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم ادخرها لأمته في الآخرة، فهو صاحب الشفاعة، وهي المقام المحمود المذكور في قوله تعالى وقل عسى، في قوله تعالى عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا، والمذكورة في الحديث الصحيح في ذكر الدعاء الذي يقال بعد الأذان، وفيه أن العبد يقول اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمد الوسيلة والفضيلة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، وهو الشفاعة العظمى. فيأتي النبي صلى الله عليه وسلم لربه فيشفع للخلق عند ربهم تبارك وتعالى ليفصل بينهم، فيحكم، فيأتي الله تعالى والملائكة صفا صفا ليحكم بين العباد ويفصل بينهم. إذن هذا هو القسم الأول، الشفاعة العظمى، وهي خاصة بمحمد صلى الله عليه وسلم. القسم الثاني هو شفاعة خاصة بمحمد صلى الله عليه وسلم، وهو الشفاعة لأهل الجنة في استفتاح الجنة. إذا مر العباد على الصراط ووقفوا، هؤلاء أهل الجنة يقفون بباب الجنة فلا يفتح لهم حتى يشفع لهم محمد صلى الله عليه وسلم في فتح باب الجنة. فيأتي الملك، فيأتي محمد صلى الله عليه وسلم إلى الملك الموكل بفتح باب الجنة، فيقول الملك من أنت؟ فيقول محمد، فيقول بك أمرت ألا أفتح لأحد غيرك، فيفتح باب الجنة بواسطة شفاعة محمد صلى الله عليه وسلم لأهل الجنة، فيدخلون الجنة، الجنة كلهم جميعا. إذن هذا القسم هو خاص بمحمد صلى الله عليه وسلم. القسم الثالث وهو القسم العام الذي يكون لمحمد صلى الله عليه وسلم ولسائر الأنبياء وللملائكة وللمؤمنين أولياء الله تعالى الصالحين الأتقياء، وهذا القسم هو الشفاعة لعصاة الموحدين الذين دخلوا النار أي يخرجوا منها. بعض عصاة الموحدين يدخلون النار ابتداء، لكن هذه النار، نار الموحدين، نار تفنق، فالموحدون العصاة لا يخلدون في النار لكن قد يعذبون فيها، فالأمر راجع لمشيئة الله تبارك وتعالى، يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء. فأولئك العصاة الموحدون الذين دخلوا إلى النار يشفع فيهم محمد صلى الله عليه وسلم وسائر الأنبياء والرسل وسائر الأنبياء والرسل والملائكة والمؤمنون ليخرجوا من النار ويدخلوا إلى الجنة. وأكثر من يشفع لهؤلاء محمد صلى الله عليه وسلم. إذن بعض الناس يشفع فيهم النبي صلى الله عليه وسلم، بعض الناس يشفع فيهم سائر الأنبياء، بعض الموحدين يشفع فيهم الملائكة، بعضهم يشفع فيهم المؤمن، وما بقي يخرجهم الله تبارك وتعالى برحمته. لكن أكثر هؤلاء من يشفع فيهم محمد صلى الله عليه وسلم. إذن احتاج من خصائصه أنه أعظم وأكثر شفاعة لهؤلاء من غيره. الله تعالى يكرمه بذلك، الله تعالى يعطيه عددا أكبر من غيره من الشافعين. إذن هذه الشفاعة في من؟ في العصاة، أن يخرجوا من النار ويدخلوا إلى الجنة. هؤلاء العصاة الموحدون إذا خرجوا من النار بشفاعة الشافعين فإنهم يخرجون حمما، كما جاء عن نفسهم حمما أي مثل الفحم سودا، ثم يطرحون في نهر يسمى بنهر الحياة فينبتون فيه كما تنبت الحبة في جانب السيل، الحبة بالكسر في جانب السيل، بمعنى أنهم كأنهم يحيون من جديد، يحيون مرة أخرى فينسون ما وقع لهم من العذاب في النار، ينسون كل ذلك، يكرمهم الله تبارك وتعالى بهذا. وبعد أن يتطهروا وأن ينبتوا مرة أخرى من جديد وأن تعود أجسامهم وأجسادهم كما كانت، يكرمهم الله تعالى بدخول الجنة. هذا القسم من الشفاعة، القسم الثالث، هو الذي أنكره المبتدعة. هذا القسم، القسم الأول والثاني لم يختلفوا فيه، يثبته جميع المسلمين. هذا القسم الثالث هو الذي خالف فيه الخوارج والمعتزلة. أبرز من خالف في هذا القسم هم الخوارج والمعتزلة. علاش؟ لأن الخوارج والمعتزلة معا يعتقدون كفر صاحب الكبيرة وأنه خالد مخلد في نار جهنم. عندهم هم العصاة غدا يوم القيامة مخلدون في النار، هذا يتفق عليه الخوارج والمعتزلة. العصاة ما لهم عند الخوارج والمعتزلة؟ مخلدون في النار. نعم يختلف الخوارج والمعتزلة في الحكم عليهم في الدنيا، خوارج يكفرونهم والمعتزلة يقولون في منزلة بين المنزلتين، لا هم كفار ولا مؤمنون، لكن يوم القيامة يتفقون على أنهم مخلدون. إذن هؤلاء الناس ينكرون هذه الشفاعة من أصلها، أصلا لا يؤمنون بها، الشفاعة من أصلها لا يؤمنون بها. فعندهم كل من دخل النار يخلد فيها، ما كاينش الخروج من النار أبدا، العصاة خالدون في النار، ولا توجد عندهم نار تفنى نار العصاة، ولا توجد عندهم شفاعة في إخراج أهل الجنة من في إخراج الموحدين من النار. ومذهبه ماذا؟ باطل. لماذا؟ لأنه قد وردت الأحاديث المتواترة الصحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الباب، وهم ينكرون كل تلك الأحاديث بدعمي وبدعوى أنها أخبار أحد لا تفيد المطلوب كعادتهم. إذن هذا أمر حق وثابت. إذن هذا القسم الثالث. القسم الرابع من أقسام الشفاعة، شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم في عمه أبي طالب لتخفيف العذاب عنه. هذه الشفاعة ليست كالقسم الثالث، لا تقتضي الخروج من النار، بل يبقى عمه أبو طالب في النار، لكن بسبب شفاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم يخفف عنه العذاب. ففي الصحيح أن العباس عم رسول الله صلى الله عليه وسلم جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، هل نفعت أبا طالب بشيء؟ فإنه كان يحوطك ويغضب لك. كان يحوطك أي ينصرك ويرعاك ويغضب من أجلك، مع أنه لم يؤمن متى على الشرك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: نعم، هو في ضحضاح من نار، ولولا أنا لكان في الدرك الأسفل من النار. ضحضاح من نار، الأصل في كلمة ضحضاح أنها تطلق على الماء القليل، الماء القليل الذي يبلغ الكعبين، الذي يصل إلى الكعبين كيكون مقليل في الأرض، كنقول هذا ضحضاح من ماء، واستعير هذا المعنى للنار، فده باب الاستعارة، استعمل هذا اللفظ في النار بمعنى أنه يكون فوق النار، والنار تبلغ كعبيه فقط، تصل إلى كعبيه فقط، كما أن الضحضاح من الماء ما يبلغ الكعبين، شيء قليل من الماء، وهذا تخفيف في العذاب. إذن هذه ليست شفاعة حقيقية كالشفاعة السابقة في الخروج من النار. لماذا لم يستطع أن يشفع له في الخروج من النار؟ لأنه مات على الشرك. ومن مات على الشرك فقد وعد الله تعالى أنه خالد مخلد في النار فلا يمكن أن يخرج منها. والشفاعة لها شرطان ونختم بهذا إن شاء الله. الشفاعة هذا القسم الثالث، انتبهوا القسم الأول اللي تكلمنا عليه، هذه شفاعة كتكون لأهل أرض المحشر كلهم في أن يفصل الله بينهم. الشفاعة الثانية في من كتكون في أهل الجنة في أن يدخلوا الجنة فلا يشترط لها شرط. الشفاعة الرابعة هذه خاصة بأبي طالب في تخفيف العذاب فلا يشترط لها شرط. إذا شنو اللي كيشترط مشترط فيها جوج شروط القسم الثالث، وهو الشفاعة للعصاة الموحدين. هذه الشفاعة لها شرطان ذكرهما الله تعالى في كتابه. الشرط الأول الإذن للشافع، لا يشفع أحد عند الله إلا بعد إذنه ولو كان الشافع محمدا صلى الله عليه وسلم. إذا لا بد من الإذن للشافع، يعني أذن الله للأنبياء للملائكة للمؤمنين بالشفاعة. أول الشرط الثاني الرضا عن المشفوع له، ذاك المشفوع لا لا بد أن يرضى الله عنه. وشكون الذي يرضى الله تعالى عن الشفاعة له؟ الموحدون فقط. الرضا عن المشفوع له، ولا يكون الرضا عن المشفوع له إلا إذا كان موحدا ودخل إلى النار، هؤلاء الذين يرضى الله عنهم. أما متى على الكفر فلا. وهذا يبين لكم مسألة مهمة جدا ذكرنا مرتها، وهي أهمية التوحيد، عظمة التوحيد، مكانة التوحيد في الشريعة، هو أصل الأمور كلها. إذا لم يكن مع العبد توحيد كانت أعماله كلها مردودة عليه، يصيرها الله غدا يوم القيامة هباء منثورا كرماد اشتدت به الرياح في يوم عاصف لا قيمة لها. فالتوحيد مصحح للأعمال، أصل لقبول الأعمال. وأيضا من فوائد التوحيد كما رأيتم أنه سبب في خروج العبد من النار، لكن لا بد أن يصحب التوحيد مقتضياته ومستلزماته. ماشي غير التوحيد، هو دخول التوحيد ثلاثة أقسام، القسم الأول كذا والثاني كذا والثالث كذا، هو التوحيد فقط، لا التوحيد أعم من هذا. فلا بد من أن تأتي بأصل التوحيد وبكل ما يتعلق به من واجبات التوحيد. ملي كنقولوا مقتضيات ومستلزمات ديال التوحيد، يعني ماشي امور مستحبه، ماشي امور من الكمال ومن الفضائل، لا، امور من لوازم التوحيد الواجبه مع التوحيد. نعم قد لا يكون تركها، قد لا يكون تركها كفرا، ممكن تكون من الواجبات وتركها لا يكون كفرا ولا يخرج به الانسان من المله، لكن يكون صاحبه معرضا للعقوبه، يكون صاحبه معرضا للعذاب. لم يقص إنسان لنا غير موحد، المهم راه هو التوحيد. كاين بعض الناس عندهم هذا الفهم هكذا، المهم هو أن الإنسان الحمد لله راه موحد والإنسان كذا. شخص كنت أحدثه مؤخرا يعني ظهر عليه تفريط وتقصير وكذا، فمن باب التذكير ذكرناه ببعض ما يقع لكثير من إخواننا من الفتور والكسل والبعد عن عبادة الله وعن أمر تزكية النفوس وتربيتها وتطهيرها، فخفف عن نفسه وسلاها وأجاب بأنه موحد، فقال الحمد لله نحن على كل حال نعرف العقيدة الصحيحة والتوحيد ولا نقع في الشرك، فنحن أحسن من كثير والله الحمد. وسلى على عن نفسه بهذا ليسوغ لنفسه ما هو فيه، هذا كلام حق لكن وضع في غير محله. لا وجب أن تقر بالتقصير، تقول نعم أنا مقصر في حق الله، مفرط في جنب الله، وقعت في الكسل، وقعت في الفتور، في البعد عما يجب علي، سأل الله أن يتداركني برحمته. هذا هو تغليب، هذا قريب من مذهب المرجئة، تغليب الرجاء على الخوف. لما ذلك؟ بل بالعكس، انت في هذا المقام يجب ان تغلب الخوف على الرجاء. ومن يضمن لك انك تكون من الناجين من النار ابتداء؟ انت موحد كاع، شكون يضمن لك ان تكون من الناجين من النار ابتداء؟ طيب لا تضمن، اتطيق نار جهنم لحظه واحده؟ تطيقها؟ تطيق نار جهنم رغم اللي كنقولوا هؤلاء يعذبون ولا يخلدون؟ الله اعلم بكم يمكثون، الله أعلم كم يمكثون في النار الله أعلم بذلك. المهم أنهم لا يخلدون، وش يمكثون شهرا ولا مئة عام ولا الله أعلم بذلك، لم يخبرنا الله تعالى بذلك. أتطيق نار جهنم لحظة واحدة؟ لا تطيقها. فكيف تسوغ لنفسك أن لا تخلد؟ المهم أنا ما غنخلدش في النار، كأنه يقول هكذا، أنا موحد ما غنكونش من أهل الخلود في النار، ولو دخلت إليها فلا يضرك. كلام خطير. إذن هذا بلسان الحال، ماشي بلسان المقال، لكن هذا مضمون الكلام وهذا لسان الحال. فالقصد أن العبد لا ينبغي أن يغتر بمثل هذا، ماشي غير يشوف المشركين وأهل القبور والخرافة ويقول أنا الحمد لله على خير لأن أولئك يشركون وأن السوء واقعا في جهة. قد يعذر الله بعضهم، اشتي بعض ذوك الناس، قد يعذر الله بعضهم لجهله ولأنه لم تقم عليه الحجة ولم يطلعه أحد، قد يعذره الله ما تدري، وقد يعذره الله ويعذبك، قد يعذره الله ويعاقبك، فإياك أن تغتر بتوحيدك في الجملة. إذن قلنا لا بد من الإذن للشافع والرضا عن المشفوع. قال ربنا تبارك وتعالى وكم من ملك في ذكر هذين الشرطين، وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا، الملائكة يشفعون لكن لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء. هذا الشرط الأول، أن يأذن الله لمن يشاء في الشفاعة ليشفع. والثاني قال ويرضى، أي عن المشفوع له، يأذن للشافع ويرضى عن المشفوع. هذا حاصل ما تعلق بالشفاعة. المؤلف رحمه الله تعالى يقول فيها متحدثا عنها والشفاعة التي ادخرها لهم حق كما روي في الأخبار. الشفاعة التي ادخرها الله لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم حق كما ورد في الأخبار الصحيحة الثابتة وفي القرآن الكريم ورد ذلك. سأل الله تعالى أن يغفر ذنوبنا ويستر عيوبنا ويتجاوز عن سيئاتنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصل اللهم وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين. نعم، أنا كانت عندي هنا أسئلة وقلت تأخرت نخلي أحصل الدرس آتي. تفضل تفضل شي مشكل. نعم يستفاد منه أنها لا تعلم إلا ما أطلعها الله عليه.